وفي السادس نعم. إذن قلنا للأخ المطلوب الآن يعني شرح الموقف تفصيلا في رسالة خطية للناس جميعا، وحتى يكون كل مسلم عند مسؤوليته ويتحمل مسؤولية الله عز وجل إذا ما تجي على الساحة. نعم. أنه فعلا كل ما جرى في حماة وما سيجري ما جرى في سوريا الكل شركاء فيه، الكل حتى اللحظة الأخيرة الكل شركاء فيه والكل مسؤول قطعا، وحتى أيضا يكون الناس مسؤول نهاية على الموقف، وحتى أيضا يتحمل الناس المسؤوليات يجب أن يكونوا مسؤول نهاية على الموقف. أرحمكم الله. وفعل عدة الرسالة كان في خطوط عريضة منها الذي اقترحتها، أقول قلت له تفصيل الموقف بدقة وأمانة كما ترون وكما تسمعون وتعيشون وتحسون. نعم. في هالأثناء كان الأخ قبل إعداد الرسالة طلع على أساس أخ أبو علي عن كل فيها، يا أخي ما هذه الأعمال غير المسؤولة؟ لماذا الإخوة يخرجون هكذا؟ لماذا هذه الفوضى؟ لماذا تجي عمليات القتل هكذا المجانية؟ بهذا المعنى يعني. فالأخ كان يقرأها وفي قمة ألمه ومعاناته يقول انظر أين القوم وأين نحن، كم البين شاسع بيننا وبينهم. نعم. بتفصيل يعني طبعا ما بدي عقل لأنه رجل ينتظر أن يلقى ربه خلال أيام أو خلال لحظات، لا يجب قاعدة لأي لحظة بنهار سقط عليهم. حتى كلمني عن واقعة القاعدة قال المجرمون جاءوا منذ أيام، حفر يومين ثلاثة أربعة مع تفكر يريدوننا، وقد مشفوا المنطقة تمشيطا دقيقا وراحوا يكسرون الجدران بالفؤوس، وبقدر الله وصلوا إلينا، وكانوا بقدر الله كانوا يضربون في أضعف نقطة في البناء وهي الباب، الباب سادينه في البلوك فمتشن، والله عجل حمى وعصم ومنع وما تمكنوا، أخطأوا في موضوع أن يفتح الباب، وقال كل منا كان يمسك سلاحه وينتظر أن يفتح الباب ليطلق على المجرمين النار. نعم. وقال بناء عليه نحن الآن بعد خطتهم في تدمير البيوت بنفسها بالديناميت بعد تلغيمها، الآن نحن نحرس المنطقة كلها، ما ننام، على الأقل في يوجد أخوان اثنان يحرسان المنطقة ليلا باستمرار، حتى إذا ما جاء المجرمون ولو جاءوا قدرا ونحن لسنا مستهدفين فسنواجههم، لأننا لا ندري هل نحن مستهدفين أم لا، هل نحن مستهدفون أم لا، ولسنا مستعدين أن نموت في المخبأ ونحن لا ندري ماذا يجري. نعم. سنواجههم ونلقى الله عز وجل ونحن واقفون. هكذا كان الأمر بالغ الدقة. لا إله إلا الله. أذكر نقطة، الرسالة ورسالتي أعدت، كان الأخ من خلال جاءه خطاب من أبو علي واسم الحركة أبو عمرو، عنده كان تخاطب بهذا الاسم أبو عمرو، وجه الرسالة إلى الأخ أبو عمرو، هاي المسودة كانت، والمسودة أحتفظ بها عندي، عندي الآن عندي محفوظة، يعني أخذت نسخة مسودة والأصلية. نعم. يقول له فيها الأخ أبو عمرو كذا إلى آخره، فلما انتهى من المسودة طلعت عليها سلوكي، ما من هذا أبو عمرو؟ هذا أبو عمرو مسؤول من الدرجة كذا عندهم، لا يتعرفون عليه، كله مين في أصلا جايبين رسالة؟ الرسالة توجه للمراقب العام كشخص أول عندهم، لأعضاء القيادة، للمسلمين جميعا، ليكن كل أخ مسلم مسؤول من خلال واقعكم تعيشوا ما أنتم مقيمون عليه، هكذا قال لي، هذا هو الصواب. وصيغة الرسالة بيضت الرسالة على هذا الأساس، هذه كانت المسودة وهي عندي. كان أملي كما قلت أنه قلنا طالما انتهى الآن اللقاء، يعني أمل أن أتوجه اليوم من فوري لأكسب الوقت اليوم إذا في إمكانية، وكان هذا بعد المغرب. الحقيقة لم يكن هناك أي إمكانية ذلك، لأن الأخ المراسل أعلمهم أنه لا يستطيع التحرك ليلا، ولا بد من انتظار صباحا، السيارة تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى آخر، فضلا عنه ما يستحرك الليل، ما بيعرف من يتحرك، في عنده نقاط معينة بالنهار يراها يتحرك على أساسها، يعني نقاط علامة. فأيضا المهم كان الرأي أنني أغادر القاعدة من عندهم، وأذهب إلى مكان آخر على أمل ننطلق باكرا، كان أملي هذا. الذي حصل حملت حالي وطلعت بعد وابدعت الإخوة وقلت وين كنتي الآن انطلقت رايح، هناك احتمال أنا أغادركم أنتم تروح تذهبوا إلى الله عز وجل. أقول لكم إذا نحن بقينا اطمئنوا على الطريق ونحن معكم بإذن الله وسيرنا فيه حتى نلقى الله عز وجل. وأنا كنت بتألم كيف أنه بيجي فلان وعلا اللي صار له 20 سنة وراء الحدود وعدو هذا الطريق من يوم يومه بيجي صدقتم عنه كل كلمة قالها ودار بذلكم شيء ما في قلوبكم على إخوانكم. قال يعني كان متألم الأخ، قال فعلا ما أعذرون يعني أعذونا ما كنا نعرف هيك الأمور إلى آخر. وقلت لهم أيضا أنا الآن راح أخرج، هناك وارد ومطروح ومطروح أن أقع في كمين على الطريق وأقتل ورسالة بعد لحد غيري، نحن الثلاثة لا مراسل يعلم ولا من نحن، وأن ينتهي الأمر عند هذا الحد وبعدها لكم الله عز وجل. أما قلت لهم إذا ما وصلتوا قدر الله شاء أن تروح أنتوا قبلنا فاطمئنوا على الطريق وإخوانكم هم يتابعوا بإذن الله تعالى. وكلمتهم كيف أنتوا دار ذهنكم أو كيف خلوا الفار يدخل بعبكم وتجدون في صدوركم شيئا ما على إخوانكم، وكلمتهم تفصيلا تعرفون تفصيلا ماذا عرض علي مجرم شخصيا أيام هشام وبعد هشام وبآخر مرة معروف هذا وما الذين وسطهم وما بعرف يعني من قديم كم عرض وبذل وأرسل من العروض والوسطاء إلى آخره، ولكن دائما كان القرار بإذن الله عز وجل لا وألف لا. الشيخ طاهر عمي وزوجتي كان في يوم أيام حاولوا في الالتفاف عليه من جهة أخرى وتم لقاء مع المجرم على انتهاز فاتصلت فيه على عجل قلت له إذا ما تمشي إياك تتكلم في موضوع حسني بعد قال حسني كان تجمع راحه باتجاهه وهو أمين لك وإذا ما تم لقاء مع المجرم كل شيء واحد إذا أراد أن يحقن دم الناس وأراد أن يأمن على طائفته فليرحل وليسلم الحكم للإسلاميين وينقلع عنه يمشي ما في أي شيء آخر على الإطلاق على الإطلاق ما في عندنا شيء قال هيك احتمال نعم ما في كلام ولا فاتتها إذا كان بيكون شيء ما نعم بوضوح أيضا يعني العروض كثيرة كان وسطوا أحد الناس هو حي مرزق الآن وقال له مستعد أنا أحط وزير أوقاف لعدنان جلده يعني شو واضح أقوله المشكلة أنه الأخ بالعمارات والدكتورة المشكلة أنه الأخ ما ذكره إلا بعد المفاصلة كنت أنا حكيت أنه يطمعون بوزارة الأوقاف والتموين والأفرام مش عارف يخلي شو تذكرها قال تعرف المجرم عرض عليكم في وزارة الأوقاف قلت الآن اتذكرت بأنه ما أصلح لها هذه بشتري غير وزارة بالإسكان مرافق والبلديات وهذا الشيء نعم أنا كل حاجة تكون العلامات تساعد لا هو لأنه متعلم على شراء المشايخ تقصد أن وزارة الأوقاف حقل يعني مخصص للبدوين لا إله هو وزارة طيب على بيمشي حاجة كثير الله بيجي اسلام يعني افضل شيء بيعرف شو يسخرون بالمسلمين يقدرون كيف يسخرون من هاي الموضوع عارفين الاسلاميين انهم عندهم اي نعم هذول عاشوا شو بدهم يعني اي نعم انا كنت اقول كلمه ان مشايخ الاسلام ما عدا ندره نادره من الذين اشتبههم الله على مدار التاريخ يشرون وعلى مدار التاريخ يد للسلطان يطرقون أبوالنا وعلى مدار التاريخ إمعات إلا من اجتباهم الله ووفقه يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله بعض الوداع خمس نعم أنا كنت غادرت ركبت الحق السيارة الجنس اللي نزلنا فيها و تجول انصرنا فيها في شوارع حماة خرجت ما ادري اين ذاهب في امامي اخ دليل كان راكب جولف وماشي وراء عدعت انا هو راح يمين ضيعته وحس ما بعرف وين بدي اروح في حماة يعني وفعلا وسط بحر من العداء واضع نصب عيني اني هو الاخ ما مكشوف لان كان يخلص حاله بس عليه شيء لكن اذا مريت على حاجز كنت ناوي اطفشه وادحم عليه ومخاف الانظف باي لحظه الاهل ياتيني سيل من الرشوات وزخات الرصاص اي نعم سبحان الله وسلاحي طبعا حاطه الروسيه جنبي على المكشوف يعني بس واحد كل شيء مكشوف ما في يعني موضوع مواجهه وقف اشلح أشلح الجمدان يعرفوا خلاص واضح كل شيء ملامح يوصف فيه وما في مهادنة في موضوع اللحية يعني هذا موضوع منتهي تماما بقدر الله الله عز وجل نعم كان لك لحية لكن أزلت ربي نفس وضعي تماما وفعلا ما لا بالنسبة لهم هذا منتهي خلاص ما بين ما عاد منتهي الموضوع تماما والله أخي لما نزلت والله شهد ربي هذا وقيت عند أبو خالد يحتفظ بها ثم أنا شعوري أنني سألقى وجه ربي وقلت لا تخشوا على دمي سيكون نارا ونورا بإذن الله تعالى نار يحرقهم بإذن الله ونور يضيء لكم الطريق أملي في الله عز وجل وشرف لكم أن أقتل في سوريا مبرة يعني لا تأسوا على استشهادي وأوصيكم بوصية مروان أسوتكم رسول الله جاهدوا في سبيل الله نفس كلام مروان رحمة الله عليه وأرجوكم يعني لي رجاء أن تسأل بدمي إذا ما قتلت قلت لهم ما أعطيت شيء لهذا دعوت ربي أن أقتل ملتحيا إن شاء الله الله عز وجل يبدأ من مولى أذن نعم وصلنا المكان اللي قوينا المكان نمنا في هذه الليلة على أمل أن ننطلق بعد الصلاة فجرا كيف تزيت معي لا الحمد لله الله يستر لا ما ضيعنا الأخ ماشي أمامي أقول لو صار خلل وضعت كان يعني الأمر بالغ الخطورة بالنسبة لنا يعني ما أدري من أين أذهب لا أعرف أحدا المهم هذا الوضع وصلنا المكان نمنا ليلتنا على أمل أن ننطلق في اليوم الثاني فجرا الذي حصل لم يكن هذا بالإمكان الحقيقة لأن السيارة كانت تحتاج إلى صيانة وضع البلد يعني بالغ التعقيد لم يستطع الأخوة أن يؤمنوا إلا إطار واحد دولاب واحد للسيارة احتياط يعني إلى هذا الحد وصل الأمر ولم يجروا لها أي صيانة لم مستعجلين نحن المهم انطلقنا كما أذكر قبل الظهر بقليل يعني راحوا حتى عبأوا البنزين و جهزوا دولاب وفي منا مكان يحتاج الى اصلاح دولاب اخر لحموه هكذا وحتى انتظرتهم بظاهر البلد منفردا ونبهت ان هذه الامكنة يأتي اليها القتلة بين حينة والاخرى وجاهز انتظر ان شاء الله بكتبه لا اله الا الله طيب فتشت كذا مرة وان راح يجين عليها يعني سبحان الله وكان قريب من مكان الحادث اللي حصل معنا منطلقنا هو اتجاه الشمال هذا الموضوع في هنيك مغاور تخلنا فيها مغاور ما أفصل ما جمنا هذا انطلقنا المهم انطلقنا وصرنا على بركة الله عز وجل ما مشينا قليلا ضربت معنا الدواليب استهلت الدولاب الاحتياط بدأنا بعد فترة ضرب الدولاب ما عاد في عنا شيء كل شوي صرنا فك الدولاب ولحمه وشيل الجنط وركب الدولاب وإلى آخره مما كلفنا أن ننام يومنا الأول في الأرض السورية باختصار انطلقنا في اليوم الثاني لسه ما مشينا الصبح ضرب الدولاب رجعنا لحمنا بعد ما ضرب الدولاب لحمنا وهكذا وصلنا لحم اللي معه والله شيخي ما بيعرفه والله ما بيعرفه إيه والله سائق ما يعرف شيئا بيصلح السيارة كان في أخ يعني حتى كنا نشتغل الثلاثة كنا حتى نشد الجنط ما في خبرة ولا في مزق معنا شيء اسمه الدولاب هذا الخارجي بقدر الله عز وجل نحن نبقى هنا ولا نمشي على الجنط يعني كل الوقت عندنا ما بتقديري قلت لا يمكن باي لحظة من كل شيء باي لحظة بيجي شيء الى لكن الله عز وجل له ارادة ان شاء الله المهم وصلنا الرطبة العراقية قبيل المغرب قبل شيء 2 كيلومتر من الرطبة خلق نفذ بنزين السيارة شو بقدر الله كيف هذا راح الأخ جاءتي من البنزين أنا فصل عن كيف الوقائع صارت لأنهم يتكلمون كلاما والله بيقر بيستحي يحكي لك الحكي عم يحكوهم قبل 2 كيلومتر انقطع البنزين بعثنا الأخ الثالث اللي معنا يروح يجيب البنزين وهذا الأخ موجود هو عندهم الآن لما انطلقنا قال لي راح فقد أهله لا ما كان مكشوفه بتقديري فكان مستشهد شقيقه مع احد المجموعات وسبحان الله شلون كان يكون فرحا الحمد لله الله يهنيه والله اكرمه يعني هكذا الصوره دائما كانت عند الاخوه بفضل الله تعالى يعني الفناها من كل اخ مع الاخوان هو اظن هو عنده الان ما ادري شو وضعه يعني تفصيل ما ادري يعني بقي لما كان هناك بقي في الوضع في العراق وساعد كيف بلف على العالم يعني لا اله الا الله محمد رسول الله راح الاخ يحضر البنزين بقدر الله كانت المحطات كلها نافذ فيها البنزين، والسيارات صافة بالدور تنتظر البنزين وقود. جاء واحد اجى السيارة من سيارات السلطة هناك، وتم نقل بعض الليترات من خزان السيارة التلك الى خزان سيارتنا وانطلقنا لهم. سلطة سورية ولا سلطة سورية العراقية؟ نعم في الرطبة كنا نحن. نعم الرطبة العراقية. هناك ساعة من فور وصولي تكلمت معهم علهم يعني أما البنزين ما في إمكانية إطلاقا الانتظار على الدور حتى يجي البنزين، ولم يأتي بعد البنزين. يعني اتصلنا هاتفيا في بغداد لإعلامهم بوصولنا البرقية إلى 99، السماء صافية. صرت الآن فاتني نذكر أنه اتفقنا على شفرة إذا ما تمكننا نحن من فعل شيء ما أن نعلم الإخوة أنه نحن جايين مشان يعرفوا شلون يتصرفوا هم. نعم هو حملت معي شفرة بهذا الصدد. وما أذاعتها البرقية من ساعة وصولي بعد أذاعوها بالإنفا يعني أرسلناها من الرطبة لبغداد هتفنا إليهم فأذاعوها في البيتيار. نعم سمعناها يعني أعلمت اللي وصلنا أعلمت من أعلمنا الأخوة في حماة متفق على الشفرة هذه من أواصل الراديو من الإذاعة. أيوة. نعم فوزيعة ترجع إلى أولئك الجماعة إنه أنا وصلنا نحن بلغنا وصلنا الشفرة إلى 99 سماء صافية مدلول عندهم أننا وصلنا يعني هي شفرة الوصول هذا المقصود. أيوة نعم يعني هي إشعار أننا وصلنا. نعم مو إشعار للتحرك لا في الوصول هذا مكتوب عليها هي مكتوبة في الرسالة هذا المكتوب برقية الوصول إلى 99 سماء صافية. نعم لا إله إلا رسول الله. وبدخل سألناهم كم تتأخر موضوع الوقود ما في عندنا سياتهم قلنا قالوا يمكن لا يدعش 12 تأخر يعني نحن وصلنا المغرب ما أدري كم يكون وقت التوقيت يعني مو محتاج إلى ساعات طويلة 4-5 حتى يتمشي. فاتصلت في بغداد أعلمهم إنه فلان من الناس موجود هنا. طبعا كان تم لقاء قبل دخول حما لقاء مع طه ياسين رمضان النائب صدام قبل ما دخول حما فبيعرفونهم الجماعة ومعروف لهم اسمنا يعني وان كان اللي كلمناهم ما عرفوني مين في واحد صغير في المكتب ذكي اسمه مش عارف ايه كمان ما عرف من هذا يعني الاسم. طالبتهم بارسال سيارة الي علي استفيد من الوقت يستفيد من الوقت في الحقيقة. فأنا رغبت من الناس اللي في الرطبة يعطونا سيارة ما في عندهم إمكانية كانت فوعدونا أولئك أن يبعثونا سيارة من بغداد حتى نحن نختصر الوقت. سبحان الله قلت له أخي وصلنا أنت على الطريق من لاقيك لهذا على الطريق وأنت بترجع بعدها لاختصار المسافة. الذي حصل بقدر الله التقينا على الطريق لكن تجاوزوا وما شافوا فعدنا إلى الرطبة اختصار. وصلنا الرطبة ونحن آسفين جدا أنه كيف صار هذا. وصل تبع بغداد قال ما في معه بنزين رجع عبد من رطبة ما في بغداد بنزين بنزين بغداد؟ نعم في حرارة؟ وانتظرنا اخي المهم حتى انطلقنا اذكر انطلقنا بعد 12 ليلا حتى جاء البنزين بالمدينة نعم نعم الامر معقد جدا يعني راق يعني ما اساوي وضع فيها يعني فعلا الناس في جحيم ومنا ايه؟ يا لطيف انطلقنا اختصر اختصر الحديث. وصلنا الى بغداد الساعة الرابعة قبل فجر 23 الساعة الرابعة قبل فجر. واول مكان توجهنا اليه هو مكتب قيادة القوم اولئك في العامرية حيث الدكتور رشيد عيسى ابو علي هناك. ذهبنا اليه ما وجدناه باختصار وجدنا من يمثله كان في اخ اسمه ابو اقبال فأبلغته بالموقف. طبعا هو ما انفلج لما شافني لأنه لما دخلت أنا هناك كانوا يقولوا إجا أبو عمار بدي يشوف المراسل ورفض مراسلنا يشوفه وعرف إيش وكلام كثير يعني. فلما علموا أن الأمر هو هذا اسقط في أيديهم الكل الحقيقة. وما هذا كان شاهدنا وهو هذا موضوعنا. قلت له أخي موجود أبو علي؟ قال لا. قلت له الأمر بالغ الخطوة والدقة ويجب أن نلتقي إذا في إمكانية الآن نلتقي. قال الآن صعب الرجل في البيت الأخ من غدا صباحا الساعة السابعة يعني شيء 3 ساعات نحن راح يصلون معنا إما أن يأتينا الرجل وإما أن نأتيه باختصار يعني. وفعلا قلت له أنت اهتف له الآن وكذلك أنا سأكلمه في الهاتف. ذهب عند أنا في بيت أبو علا يمكنكم تأتونا، بس الأخ أحد مسؤولين هناك. وفعلا ذهبت إلى هناك لبيت الأخوة واتصلت بالرجل صباحا وتفهمنا، قلنا الأخ تأتي ناسي ما في إشكال، قال أنا أتيك، إجا. المهم كانوا خبروهم، خبروا بطبات الموضوع، جاء الأخ. هنا أبو أبو علي، هنا أبو حازم، جاء أبو علي صباحا، هنا أبو أبو حازم الشيخ خيرس رياض، شيخ خيرس شيخ خيرس نعم، جاء صباحا كلاهما وقال يعني يحسون بشيء ما في الموقف. قالوا شوف يا أخي الموقف إن شاء الله خير إن شاء الله. قلنا لأخي تفصيلات ما يجي على الساحة عندك، وقال نعم. أما آخر ما الأخبار هو هذه المسألة، قرأ الرجل منهم وأول إنسان في الكون، الكون كله طلع رسالة هو أبو علي وما هو معبود من فوري، لم يرها أي أخ من إخوانه على الإطلاق. وبقدر الله من قرأ الرسالة طبعا تأثر جدا، أقول هذا يعني بأمانة، وأصابه وجوم وذهول لما هو موجود. وقال لي ما الحل أخي، شو الحل؟ قلت له شوف، نحن الآن لنا منكم موقف ولكم منا موقف، والآن نحن في هذا الظرف لسنا بصدد، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. الموقف في البلد تعرفون تفصيلها الأخ الأخبار، الموقف باختصار يحتاج إلى إنقاذ، إخواننا سيقدمون دماءهم، أعراضنا كيت إلى آخره، ونحن اتخذنا القرار، وتعرف أنت ظروفنا تفصيلا وتعرف وضعنا، ونأمل أن يكون لكم دور وأن تتخذوا قراركم بالمشاورة، وآمل إذا كان لقيادتكم موقف سلبي أن يكون لك موقف إيجابي أنت وفيه تساعدنا وقتها. نحن سنمضي لتقديم دمائنا مع إخواننا، على الله عز وجل يقضي الله ما كان مفعولا، على الله يحدث بعد ذلك أمره. قال لي شو بتطلب مني؟ قلت له شو في آليات، شو في شباب إلى آخره، سلاح وستتحرك بيتقدمه لنا، نحن سنتحرك. قال لي أنا منزل بأي سيارة، كان رجل في قمة يتفعلنا على بركة الله، هذا خير بكم إن شاء الله. نعم. الآن قال أنا شوفنا الآن يجب أن نتحرك من فورنا، نرسل استطلاع للداخل، تحركوا أنتم، نحن جاهزون، كيف صيغة التحرك الآن نتحرك. إخوتنا المسؤولين عندنا في الطليعة المقاتلة كانوا في الموصل ذاهبين للترتيبات، قالوا أنت ترى الأخ أبو خالد مسافر، الأخ أبو علا مسافر، بقيت مسؤولين معه. قال لي نعم هم في الموصل الآن. قلت له آمل أن تتصل بهم أنت عن طريق المكتب، والاتصالات مقطوعة بين البيوت، تتصلين اتصال رسمي يعني المكتب مباشر، ويأتوا من فورهم، يقطعوا كل عمليات يأتوا فورهم. قال لي أفعال إن شاء الله، ومطلوب منه التحرك الفوري، وعلك أن تؤمن تسهيلات لنا للتحرك الفوري والاستطلاع الفوري. يعني قال لي أفعال بإذن الله. النقطة الثانية قلت له أنا شاورت برأيك أي طرق أسرع لإعلام قيادتكم في الموقف عن طريقي مباشرة، فضل انه انت الان تاخذ الرسالة وتصورها وتعلم قيادتك فورا، تبعث حدا، تتصل بالهاتف الى اخره، شوف انت الحل عندكم. على الهامش نحن معلومات تفيد انهم عندهم اتصال مباشر بين عمان وبغداد، دايركت يعني يحكوا مع عمان وبغداد، يعني ما في اتصال مباشر بين عمان، يعني بيحكوا من القيادة، لو القيادة دايركت يمسك الهاتف يحكوا معهم مثل ما هو السعودية. ما يعني تأمل تبقى الطلبات بسرعة، يعني فورا بيحكوا معه بخبروا وبخبروا منها. يعني هذا أكله لنا الأخ رياض حمد الله الحمد، مع القيادة العراقية هم هو اتصال بين عمان وبغداد مباشر، على حين اتصال عمان عن طريق المقسم وكل ما مباشر مثل المكالمات لهنا. شاورت أي طرق أكل، قال لي حفرا كل سيارة كذا، قال لا ما عندكم حراك، قال لي الطائرة أسرع شيء على الإطلاق. قلنا له إذا احجز لي ما في عندنا حدا هنا، الشباب كلهم مسافرين وشار أطلع أنا. قال لي إن شاء الله خير. وأخذ الرسالة الرجل طرقنا يعني، قلت له اتصل بهم وأنا سأسعى بجهدي، سأتصل الآن بالسعودية على يكون الدكتور حسن هود هناك لإعلامه بالحضور الفوري. وفعلا هو طلق الرجل راح، وأنا كلمت السعودية، كلمت مع حكيت مع عليك حماي وقلت له موجود فلان هنا، قالوا ما أدري حكى مع عمي وقتها كان موجود. قلت له أعلموا إذا كانوا يذهبوا إليه من فوره أن يأتي من فوره الآن، يذهبوا إليه من فوركم ليأتي من فوره إلى عمان، وفهموا عن مني شيء ما كنت جوا وأحملوا شيئا يهمه جدا جدا جدا، ما في مجال الانتظار والإمهال. على الإطلاق. قال لي أفعل الشيخ، وكان في عنده شاهد على الحديث. المهم راح أبو علي صور رسالة فعلا وأرسلها لي مع أحد الإخوان والذكاء، صورها يعني رسالة، أخذها بقبضها وقبضها العشي بمصرها وروحها، كانت معه، كان يخبيها يعني معها، ما كان غيرها معه النسخة هذه، صورها وأرسل لي إياها، قلت له والتقينا بعدين. من هو الذي صورها؟ نعم، هو الذي أخذها أبو علي وصورها. ولما التقينا عند المسجد بنمشي، فوجئت به حاجز إلي وحاجز إله، فاستبشرت خيرا، قلت الأخ تفاعل، يكون هناك منكم روح إيجابية يعني علهم يقنعهم إلى آخره. قبل أن نسافر علم العراقيون بذهابي إلى حماة وعودتي منها، طبعا بدهم يعرفوا في مسؤول الآن كذا، فاتصلوا بي يرغبون اللقاء، وقلت نحن الآن في طريقنا إلى المطار، قالوا نحن نلتقي ولو في المطار. وقال أيضا يعني اللي كنتم كلمتمونا في سابقا قبل ما نزول لحماة يعني في إجابات عليه الآن، كنا قدمنا لهم طلباتنا وعدنا يجيبونا خلال أسبوع، وتأخروا أكثر أسبوع ما أجابونا ونزلت عنه. نعم. قال الآن جاهز على الأمور. قال أخي نلتقي ولو في المطار، ما نبغي إذا جئتم كي تشرفوا عنا أهلا وسهلا، أجوا عنا على البيت. وتم لقاء ثلاثي في جرائيس المكتب، وجمع عضو القيادة القطرية أحد أعضاء القيادة القطرية عن التنظيم السوري. صار كلام عام ما أدخل في تفصيلاته. كلها أربعة بإذن الله، وهل هناك أكثر من الأخدود، فنحن مستعدون أن نذهب إليه بإذن الله. مع يقيننا أنه إذا الله عز وجل علم غضبتنا وصدق غضبتنا بيكون خير بعدها بإذن الله. راغبهم قال تحب تشوف يعني طه في إمكانية لهذا؟ قلت لهم أنا مستعجل أنا إلى المطار، حتى أن أبو علي جاء ونحن في اللقاء وانتظرني خارجا أكثر من ربع ساعة، الأخ ينتظر ويمشي لحد حرك، لأنه يعني فعلا تركتهم وأدرسهم تركتهم وانصرفت. كان هم يحاول تثبيتكم وإيقافكم عليهم. يعني نقل أقول هم يعني تكلموا بصورة سوداوية. يعني هم هذا كان ديدنهم باستمرار. عن النتائج. هم باستمرار إنه أنتم واحدكم بالأصل في ذروة مد العمل. ينزلوا علينا هم. أيوه بالضبط، إنه أنتم في بطلع منكم يعني كذا. نعم. باستمرار يعني، ولكن ليش هم أقطع الجبهة؟ ما في تغيير بدون الجبهة، والجبهة والميثاق التاريخي وإلى آخره. يعني هذا ديدنهم على الدوام باستمرارهم يعني كل الكلام هذا. نعم. دائما كانوا يأكدوا في كل بياناتهم القديمة إنه لا تغيير إلا بالتحام كل الفصائل الوطنية. كل الكلام يحكوا يعني. وعلما بأنه هناك من حامل الفصائل. المهم. تفصيل. فحملنا حالنا ورحنا على المطار، وصلنا عمان أخطفت الحديث، دردشنا في الطائرة يعني أشياء معينة، في المطار نزلنا. وصلنا المطار، مطار عمان مساء 23. عندما انتهى الموضوع بدنا نخرج المطار، قلنا الاخ تحبوا تشرفونا اهلا وسهلا، طيب نصك يا جماعتك، كيف ما تفعل نحن ترغب نحن جاهزين. قال لا، اتصل هو بالاستاذ علي بيانون وسياتي الان لاخي ياخذوه من المطار. قلنا لا بركه الله. وكان ينتظر الاستاذ علي بيانون مع اخت كانت موجوده، يبدو جاي من حماه، قال لي ما بعرف شيء موضوع اخت يمكن يعني جاءت جاي من حماه. وخرجت انا ودعته هو انصرف، رحت اقرب بيت لوجهي الاخوة مريت عليه، بيت الاخ ابو النور. هناك الاخ ابو النور ذهب، فاذا الاخوة جل المسؤولين عندنا كانوا هناك في لقاء في البيت يعني مزيارة الشباب. دخلت البيت سلمنا عليهم، كانوا الاخوة من مسافة وقف. لما انطلقت من البيت الحقيقة في باتجاه سيارة بروح انزل لحمة، يعني الاخوة ما يعرفون احد، ما حد يعرف الا الاخ ابو علا اللي طلع معي، وتركت وصيتي لابي خالد فقط، ابو علا وابو خالد. وفهم الاخوة انني سافرت الى اوروبا في شغل الى اخره هكذا يعني. اثر الاخ ابو خالد الاخ ابو النور وقال له فلان الناس وضعتيت وقيت. نعم. واتصلوا من بغداد هاتفيا في عمان يعلمونهم، قالوا لهم ابو عمار سافر الى المانيا ومنها إلى إيطاليا وإلى إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبعدها إلى السعودية. تاهل نعم الإخوة تكلموا هكذا قالوا. طبعا المكالمة تكون مسجلة في الأردن وتسلم بنصها إلى القيادة تلك ذات أولئك. فذهب لهم شيخ تاسيك مسجل على المكالمة. هم من فورهم حملوا حال أنفسهم وجاءوا إلى السعودية وقاموا برحلات مكتوفية جارة السعودية طولا وعرضا. وعلى تعبير أحد المشايخ قال لي أنفقوا أكثر من 50,000 ريال من أجل أن يبلغوا فلان خذ احتياطاتك وعلان خذ احتياطاتك هذا فلان جاي إلى آخره. نعم يعني كان صاعق لهم لما نزلنا عمان 23 وجابوا علي خبرهم قالوا شو اسمه هذا المجرم كان زيت أبو علي. افترقنا نحن أبو علي قلنا للأخي قبل الافتراق بعد أن ترى جماعتك وتطلعهم على الرسالة وهدوس الموقف بتفصيلاته وآمل يكون إن شاء الله خير وإيجابي بإذن الله أريد إعلامي في جواب اليوم حصرا. يعني الآن رايح ساعتين ثلاثة أربعة خمسة متى ما انتهيتم أعلمنا بيتي يعرفونه في عندنا تليفون أحد الإخوة قريب من البيت إن كانت تتصل فيه خلي إن شاء الله تعالى هو هذا بإذن الله. أنا ذهبت لأرى الأخ أول بيت في وجهي من بيت الإخوة كان الأخ أبو النور كما قلت وعنده الإخوة ما أحد يعرف كلهم يعرفون أنني فعلا في أوروبا لكن أخ أبو النور وحده يعرف أنني كنت هناك فهو الوحيد اللي أخذني بأحضانه يعني وكان وضع خاص في موضوع السلام يعني وما ضبط حاله تكلم وقال إن أنا يعني كنت نجوة الإخوة نعم موجودين. طبعا بدي احكي الموضوع على الطبيعي يعني سادعوهم الى الحركة الفورية وتكلمت عن شيء مما هو على الساحة واختصر الحديث الموقف كتلنا الاخوة كم كلمة الموقف هو الان دم دم دم واخوانكم يجون دماغكم وعلى عجل باذن الله تعالى. اخوانا ينتظرون هذه الفرصة ببالغ الصبر بفارغ الصبر يعني ما ادري كيف اصف الشعور بالفرح وبالزبطة وما ادري انه خلاص قام يطلقوا يقدموا دماغهم في سبيل الله عز وجل. اي نعم عجيب يعني هذا الشعور شيء عجيب جدا هذا المواقف كانت مذهلة جدا قبل الله تعالى يعني اذهلت الاعداء قبل الاصدقاء قبل الله تعالى. وذهبت الى بيتي انتظر شيء ما الذي حصل الحقيقة لم يأتني خبر على اطلاق في البيت. اليوم الثاني حملت حالي البيت اللي فيه التقينا نحن جماعة الاخوة التقينا للبيت اللي فيه هاتف انتظر مكالمة منهم فلم يأتي شيء. حملت هاتف واتصلت بهم وكل تقديري اني لم اجد احد لان المكان اللي بتصل فيه معلومات تركوه يعني بقدر الله يكون هناك ابو علي. اقول له ماذا جرى معك يا اخي قل له راحت معي قال لي والله يعني اعذرني والامر صار في سوء تفاهم اي سوء تفاهم واضح تماما الذي تكلمنا به ما يحتاج الى اي سوء تفاهم ما فهم كنا انت قلت انت تخبرنا ولو فجرا عشان نعرف كيف نتحرك اليوم التالي نحن والامور ما تمهل وما في معنى فرصه يعني و ترحم بيني وبينه انه واقفين علي انه يرد لي خبر المساء يعني ايه نعم انا ما فهم سوء تفاهم بالنسبه للموضوع يعني لذاتيتنا لا فهمانه جيدا لا الموضوع اللي يرد لنا اليوم يرد لي خبر مساء 19 بس انهيتم دراسه موضوع تعليمي ما قال لي شو اكل حال اليوم بس اخي ان شاء الله كنا نخلص معي نخلص اخذنا شو تحرك الان الساعه صارت 9:10 ما ادري كم قال لي ان شاء الله نلتقي اليوم اتفق على موعد مساء 5-6 ما اذكر كم هو حصرا يعني بس بينهما يعني بين 5-6. المهم ذهبت انا واحد الاخوه احد المسؤولين عندنا والتقينا يعني كان موعد مع الدكتور حسن بيكون مع قيادتهم من بيجي منها يعني هم يكونوا واحدا في قدرة على اتخاذ القرار. التقينا مثلا كان كنا نحن اثنين ورؤى الدكتور حسن قال لي بلا ما يجي هذاك ما بده اياه ما بحبه يعني بيكرهه نعم يكرهه لانه قال له كلمة حق قال له يا دكتور هذا في اخر لقاء بيننا وبينه لما كنا له مشان تعطينا صنية 10,000 وكنا الاقرب منها قرضا قال ما في امكانيه قال يا دكتور بعد ما حكى الاخ قال يا دكتور فقط كلمه انت بكل اسف اقول إن أنت جئت من حاجة منذ البداية. قلت ابنه فغضب غضبا شديدا، يعني لا يريد بحال أن تمس ذاته. وفعلا كان حساس جدا أن يقال فيك كذا، أنت كيف ينزعج تماما جدا تقول له أنت كيف. نعم، كان وصل على لسان قلت عن الشيخ خالد حول رئيس المراقب العام، فغضب غضبا شديدا قال لي يعني شو أنا رئيس، شو معنى أنا رئيس المراقب، يعني أنا ما بعرف إيش خالد حول. زعج كثير يعني أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حساس جدا، لا بيب واحد يوجه له أي كلمة، يعني بيعتبر ما بعد الكيس هذا، لأنه قال له كلمة حق، غضب جدا جدا. حساس هو الدماء اللي راحت عنه. على دماء هذه ما في واحد منهم من كبار الإخوة المسلمين هو، في واحد أخته بالسجن، فهم عليها أخته بالسجن، وأبوه قتلوه. وأخوه قتلوه وزوجته بالسجن. شوف أخته وزوجته بالسجن، وقيل إنه انتهكوا عرضهم، قالت لي وأخوه قتلوا، وقلت له لأحد الإخوان من شان يتكلم له في مع واحد شان موضوع الإقامة وعمل، قال والله ما بكسر نفسي. قلت له نفسك أعز عليك من أخوه؟ والله انا نفسي. قلت له حذاء لاخي ما دام في مصلحتك، ما تكسر نفسك مشان ما يخجلك. وهذه ترى نوعيات موجوده عند الكثيرين، عند الكثيرين كلهم على الواقع حاله. اما مشان حاله ومشان بناته ومشان طبعا بيروحوا بيلحسوا، مو بس بيكسروا بيلحسوا تلحيس. لا اله الا الله، احنا نشوف لك يمتين الراقصون على جرحهم في الخط سرعة الدنيا كيف هي الان هو واقع كله. لا اله الا الله، سيدي انا ما بقولش الدنيا مين؟ صاحبي انا ما اعرف شو مو صاحبي، ما اعرف شو، انا رايك يصبرون. لا اله الا الله، فتم اللقاء الحقيقة. كان هم يعني دخلنا، كانوا هم وقتها ثلاثة، الدكتور حسن هويدي، الأخ رياض حموليلة، الدكتور أبو علي رشيد عيسى، وأنا وحدي كنت. بدأنا في اللقاء، لقاء ما طال هو، قال لي شو موقف أبو عمار دكتور حسن بيني وبين الحديث، وهما يستمعان الآخران. قلت له أنت بتعرفون التفصيلات، المفروض الأخ أبو علي يكون أعلمكم تفصيلا بكل ما جرى من بارحة اليوم، يعني صار 14 ساعة تقريبا. قال لي اين شو الاخبار؟ قال له اخبركم وضعي الاخ، طلعت مع الرساله وطلعت عن قال لي والله الرساله ما جتنا. كيف؟ قلت كيف؟ ما سلمت اياها ابو علي؟ قال والله ما جتنا الرساله. قلت اين الرساله يا ابا علي؟ قال والله ما بعرف شو نسيها وكذا وما ادري. الله اكبر. نعم. الله نعم. اجل اخبارك وجانا الرساله اليوم. نعم. قال لي الحمد لله الرسالة. قلت له اهلا وسهلا، الحمد لله. قلت له الحمد لله كانت معي هي في جيبي، تفضل هذه الرسالة. اطلع عليها، اطلع. الرجل تظاهر انه تأثر وحوقل، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو الحل ابو عمار؟ قلت له الحل الموقف يحتاج الى انقاذ باختصار، وما سيجري في البلد غني عن البيان تحكيه الرسالة، ونحن اتخذنا قرارنا. وفعلا اقول لك الموقف قد يكون في اخدود بالنسبة لنا، ما احلى هذا الاخدود عندنا فداء لدماء اخواننا واعراضنا واعلامنا، وامل يكون في موقف القرار. قال كلمة الرجل، قال لي يبدو انه ما في غير هذا الحل. قلت له على بركة الله عز وجل، لكن قال طبعا، لكن التفت فلا اجد الشباب حولي. طبعا والله استحييت ان اقول له الكلام اللي حكيناه في البيان، هجرات القسرية الى اليمن، الترحيل القسري، الترحيل الطوعي، تشجيع على الهجرة، تشجيع على الدراسة، تشجيع لشنو امريكا، استحييت ما اتكلمت في هذا، ليس محله الان. الان تكون قوة في التقييم، نبتعد كل قدر الامكان كل هذه الامكان. اي نعم. فساعتها كله ماذا كنت اقول لك انت شخصيا؟ انه شوف شعثه في الشباب على رحلهم كله الذي يقاتل هنا، انا وجودنا الفعلي هنا ما ندري شو مستجدات على الساحة بتطلب نتحرك فورا. ما تكلمت في هذا، قلت له معلش الامر سهل بإذن الله عز وجل، اذا انتم مستعدون للتحرك الامر سهل. كيف؟ خلي قلت له الان افرزوا ثلاثة من الاخوة، افرزوا ثلاثة من الاخوة في ثلاثة غرف فيها ثلاثة هواتف واتصل في العالم الآن. اليوم يحضر إخوة بإذن الله تعالى اليوم، اليوم يجعل الطيارات ثلاثة يوم يصل، وإخواننا سينطلقون غدا 25 بإذن الله تعالى كما هو واقع حالهم كما أعلم. حمال تشيحها أسبوع وننجدها خلال أسبوع بإذن الله تعالى، أسبوع نكون جمعنا وستجمعهم 100 أخ نسمع لهم الأعاجيب إذا تحركنا في البداية. نقوم بضربات الآن صاعقة على مستوى البلد وفي إمكانات لهذا بإذن الله تعالى، نرفع الضغط عن حماه ونربك النظام ونشيل تفكيره مع عقل دماغه بإذن الله تعالى، حيث عملية إنقاذ سريعة جدا جدا، ويتمكننا أن نحشد على عجل متحرك في خطة تحرير شاملة بإذن الله تعالى. نعم، إذا وجدنا الأمر في يدؤخر ما تمكنت الكميات كافية نقوم بالضربات الأولى للضربة للتحرك الشامل بإذن الله. إذا الله عز وجل أكرمنا بحشد سريع نتحرك في رد الفعل بإذن الله. قال لي خير إن شاء الله. وسألني قال لي شلون الخطة؟ قلت له أبوك إن شاء الله الخطة وكذا. شرح تفصيلات كيف تكون سوريا من كل أبوابها وعلى كل المحاور. شكلمت قلت له تدخل من العراق ومن تركيا ومن لبنان ومن وما قلت له على ومن الأردن الصفر الحقيقية ومن الأردن شو هم طبعاً بعدين تحكي كيفها تخليك بعد الصفر الحق الوهمية يتكلم فيها كذبا وافتراء وزورا وبهتانا. يا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله، لو كان فيهم لو فيهم صدق بالذرة من الصدق مو بيتحركوا بعد ما جت أخبار حماما أحد الناس اللي يجوا البلد يجيبون حمص. يا فهوان لم يبعثوا معليش، لو في ذرة من إخلاص لله عز وجل انطلقوا من فورهم، انطلقنا نحن نتحرك نعبي الإخوة انطلقوا في حملة إرجاء وشفي. خلينا أتي إليه كل هذا. نعم رحنا هالمرة رحت حماه، سيبصق عليكم الناس كلهم معينا كلهم، ما عندي اختركم الناس احتموكم انه في شيء ما لأخذ منكم، انا حملت نابط إلا باندس واصحاب قراءة. وفعلا اتكلمت عن التصفيات كيف تحركت له نحن هالموجود عندنا ان شاء الله تعالى سنحركه، وبتعرف وضعنا في العراق ووضعنا بغيرها، وأولئك وعدونا ان شاء الله تعالى يعطونا كل شيء، وامل ان تتاح لنا فرصة نحن ان نطرق ان شاء الله تعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأت فصلت له قليلا ثم بالنسبة لي شخصيا يعني سنحرك كل إخواننا وسنبدأ بالمسؤولين قبل الجنود وسنضع المسؤولين أمام الجنود بإذن الله تعالى، وإذا كنت إمامي فكن أمامي. أنا شخصيا متوجه إلى حلب أمام إخواني، عبد الحميد الصالح متوجه إلى الدير أمام إخواني، عادل السيد متوجه إلى حمص أمام إخواني، أصلاً أبازيد إلى درعا أمام إخواني. فصلت له لا له حتى لو كان جدا حرفي جوا برا إلى آخره بس تتاحنا فرصة بإذن الله. قال لي خير إن شاء الله، وآمل أيضا أنت تتحرك. قال لي إن شاء الله خير. وقفنا عند هذا وقال لي شو المطلوب منك؟ كيف الآن ندرس الموقف الآن بشرط شكل اللجنة المشتركة الآن تدرس الموقف كاملا قادر على اتخاذ القرار، تضع خطط المعركة، تقوم بالتشكيلات العسكرية ثم الانطلاق الفوري غدا إذا تتحرك في إمكانية بإذن الله تعالى. وقف معنا قال لي معلش معناته راح أشاور إخوانك بذاتي في الجواب. فأنا صعقت وقتها قلت له من امبارح اليوم اللي تناقشت كل شيء فكيف بعد بكره يحترق البلد؟ كيف شلون ضيع اليوم كله امبارح ضاع الليل كله ما جرى أي شيء على الإطلاق؟ وجيت انت ليست الصوره واضحه في ذهنك حتى ارجع الشاور وتسال الى اخره. طب كيف اعطيك راي نهائي؟ انا عندي قرار وفي شيء متفق عليه ماشيين معه فورا. اول مره بيكون كثير بالمكان الراي بالنسبه لهم، وهذا طبعا ما في عليه نقاش خلاص انتهى. سيد هذا الرجل ليشاور اخوانه، وطبعا اسقط في يدي ما في عندي امكانات اقول له والله لا ابرك ما في مجال يعني. نقاط تعرف انت وضعي لابد المشوار. اتكلم عن وضع ابو رياض كان في قمة تفاعله وقال لي يا دكتور فعلا يعني هذه فرصتنا باذن الله تعالى وكفانا يعني معاناة هنا وفي الداخل ويجب ان ننطلق. قلت والله بيصير نعم ان شاء الله في خير. ايضا تكلم رشيد بكلاما طيبا جدا بنفس يعني كلنا الثلاثة نصدر كنا عن رأي واحد حقيقة ويخرج كلام مش كامل مش كامل واحد.